لكن أصل التورط أصل هو مختلف فيه. أصل التورط التورط في قولان للعلماء رحمه الله تعالى. ابن تيمية أصلا يرى التورط نوع من الربا. يقول ابن تيمية يرى أن التورط نوع من أنواع الربا، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكان عمر الذي رضي الله عنه هذا أخية الربا، هذا أخية الربا، وهذا قول أيضا لابن عباس وطائفة من الأئمة. القول الثاني في مسألة وقول الأكثر من العلماء أن التورق جائز. صفة التورق أن تريد مالا فلا تجد أحدا يقرضك، فتشتري سلعة بقصد بيعها، تشتري سلعة بقصد بيعها، هذا التورق. إن بعتها على من اشتريتها منه صار هذا عينة، وإن بعتها على غير من اشتريتها منه صار تورقا. إذا المقصود الدراهم. ابن تيمية يقول المقصود الدراهم، دخلت السلعة حيلة بينهم. الجمهور يرون الجواز، جماهير العلماء يرون الجواز، يقول ما دام انه ما باعها على من اشتراها منه، إذا المقصود البيع وقع على السلعة لم يقع على الدراهم، بدليل ان البائع ما استفاد شيئا من المال، انما استفاد شيئا من السلعة، من السلعة. وقول الجمهور قوي جدا، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أو هذا عين الربا، ابتع هذا واشتر بثمنه جريبا، فهو حتى يشتري، ومع أنه لو باع قد يبيع على من اشتراها منه، وهذا يدل على جواز التورق، يدل على جواز، لأن ما نبه لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، إنما نهى يبيع تمرا صاعا بصاعين، وهذا أخبر النساء أنه ربا، هذا واضح، ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا وهذا رديئا. فالتورق الأصل في الجواز، التورق في الأصل في العموم، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا دين وهذا دين.